حديث الصد 25 عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه شسي عبد الله كري زيدي يا أنصاري خدي جرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك بغنبار خدي أصبابت خدي ليبن توضى أدس نبيشش مرتين مرتين دجار دجار يعني كوا دجار دجار دد أدس خو دجار داشود سرو كوا خو دجار داشود حواصا سري أن بحث سري احتمال البيري مقصد جناء أو بتن تنكو برابترش حديث أو تهاتين بحث سري وقت هاتي أكرن جارك بحث هاتي كرن بجا پیغمبر صلوات خود سر بن دجار دجار دست نبجا خوشيش هر عضوك دجار شيش إذن جارك جمرو بشود درسته دجار جيك درسته هر وصا سي جار جي درسته شوات حديثة بيت داخل حزب كتن دئت بزي دي سي جارا هنگي دبتا تعدائي دبتا ظلم أبا قنحه.